الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. بقي لنا من كتاب المناسك بإذن الله باب الهدي والأضحية والعقيقة، وبه نختم المناسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. أحسنت. في هذا الباب يبحث الفقهاء رحمه الله أحكام الدماء المشروعة، وهي في الجملة الهدي والأضحية والعقيقة. أما العقيقة فيأتي ذكرها في الفصل الأخير، وأما الأضحية فكذلك يفصل في المؤلف رحمه الله لاحقا، ويبحث أولا أحكام الهدي. وهناك عدد من الأحكام، وهي غالب الأحكام تشترك فيها كل الدماء المشروعة. عرف المؤلف رحمه الله الهدي بأنه ما يهدى للحرم، وبهذا تعلم أنه ليس خاصا بالنسك، فقد يهدى للحرم ولو لم يكن المهدي معتمرا ولا حاجا. قال: من نعم وغيرها، وهذا يفيد أنه لا يشمل بهيمة الأنعام فقط، لا يختص بهيمة الأنعام بل يشمل غيرها، وبين لماذا سمي بذلك. والأضحية هي ضحية، وهي ما يذبح يوم النحر، أكرمك الله، ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وجه التقرب إلى الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله أن المسلمين أجمعوا على مشروعية الأضحية، وسند هذا الإجماع، من يعرف الدليل من كتاب السنة على المشروعية؟ فصلي لربك وانحر. قال جماعة من المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وذكر ووضع رجله على صفحيهما، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود. يذكر المؤلف رحمه الله أفضل بهيمة الأنعام، أفضلها الإبل ثم البقر، وقيد أفضلية الإبل والبقر بما إذا كان ستذبح، إذا كانت ستذبحان كاملتين، لذا قال إن أخرج كاملا. والمفهوم أنه إذا كان الذبح بسبع بقرة أو سبع بدنة فإن الذبح بالشاة أفضل، لذا المراتب كما يلي: أفضلها إبل ثم بقر ثم شاة، يعني ثم غنم، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ثم راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ثم راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ثم راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة فيه أفضل كالهدي، نقياس على الهدي. ثالثا: لأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء، يعني هذا الكلام عن البدنة. والبدنة مر معنا أنها إذا أطلقت تنصرف إلى الإبل، وإن كان عند جمع من أهل اللغة البدنة تطلق على الإبل والبقر، لكن عند الفقهاء عند الإطلاق ينصرف إلى الإبل. الدليل الرابع على أيضا تفضيلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والإبل أغلى ثمنا وأنفس من الغنم. أما الأضحية فقالوا إن أما تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش فقالوا: لأنه أفضل أجناس الغنم، ولا يعني هذا تفضيل الغنم مطلقا. وفي كل جنس، يعني ذكرنا ترتيب الأجناس في كل جنس، قال أفضل كل جنس، يعني الأفضل في الإبل ثم الأفضل في البقر ثم الأفضل في الغنم، قال: أسمن فأغلى ثمنا. فإذا تعارض الثمن مع السمن فيقدم السمن على المذهب. دليل ذلك قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأجر على قدر قيمة مطلقا، أن الأجر على قدر قيمة مطلقا. نعم، الأغلى، يعني الشيخ الإسلام يقدم الأغلى على الأسمن. طيب، دليل المذهب قلنا قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستحسانها. والوجه الثاني والدليل الثاني قال ولأن ذلك أعظم لأجرها وأكثر لنفعها، يعني هذا يحصل بالسمن. قال فأشهب، أشهب ليس هو العالم المالكي طبعا، وإن كان قد يكون سمي بذلك لهذا المعنى، فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو بياضه أكثر من سواده. إذن يراعى اللون، واللون الذي يكون أبيض أو يكون بياض فيه أكثر من سواد مقدم على غيره. دليل ذلك مروي عن مولاتي ابن ورقة ابن ورقة ابن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين، رواه أحمد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين. ثالثا قالوا لأنه لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المذهب. ثم قال فأصفر فأسود. والمقصود أن كلما كان أحسن لونا فهو أفضل، كلما كان أحسن لونا فهو أفضل. ثم ينتقل إلى بيان السن المجزئ في بهيمة الأنعام في كل جنس من أجناسها. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لأجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه. حسنت. في جميع بهيمة الأنعام لا يجزئ إلا الثني سوى الضأن فيجزئ فيه الجذع. قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وهما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه يعني سوى الضأن من الإبل والبقر والمعز. ثم يبين رحمه الله ضابط السن في كل جنس من أجناس بهيمة الأنعام. فالثني في الإبل ما بلغ خمس سنين، وفي البقر ما بلغ سنتين، وفي المعز ما بلغ سنة، وفي الضأن ما بلغ نصف سنة. وذكر دليل ذلك من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن الجذعة من غير الضأن لا تجزئ، يعني الأصل أنها لا تجزئ إلا الثني، الجذعة من غير الضأن لا تجزئ. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن. قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه عندي جذعة من المعز أحب إلي من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك، متفق عليه. فهذا دل على أن إجزاء الجذعة عن الثني من المعز في حق أبي بردة كان خاصا، فهذا يدل على أنها لا تجزئ في حق غيره. طيب، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من البقر ما بلغ سنتين، وقالوا الثني من المعز ما بلغ سنة. طيب، من أين لنا أن الثني من الإبل ما بلغ خمس سنين؟ ما المستند؟ اللغة، قالوا في اللغة، قالوا لأن الأصمعية وغيره قالوا ذلك. سمي الثني بذلك لأنه حينئذ يلقي ثنيته. طيب، أما البقر لماذا قلنا أن الثني من البقر هو ما بلغ سنتين وهو المسنة؟ دي الحديث المتقدم لا تذبح إلا مسنة. وأما في المعز فقالوا إن المسنة من المعز هي ما بلغ سنة، قالوا لأنه قبل ذلك لا يلقح. وقالوا الفرق بين جذع الضأن والمعز أن جذع الضأن ينزو فيلقح بخلاف الجذع من المعز، يعني هذا من حيث المعنى. هذا كله في المذهب، هذا كله على المذهب. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم إذا لم يكن له أو لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها. والدليل حديث أبي بردة السابق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تجزئ عن أحد بعدك أي بعد حالك. يعني عند شيخ الإسلام أن إجزاء ما كان أصغر من الجذع من الضأن في حق أبي بردة ليس خاصا بشخصه، وإنما هو خاص بحاله. فمن كانت حاله كحال أبي بردة من حيث أنه كان جاهلا بالحكم ولم يكن عنده غيره فإنه مجزئ في حقه. بينما المذهب يجعل حكم خاصا ببرده من كل وجه. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة. حسنت. يذكر من فرح الله هنا حكم الاشتراك في البهيمة الواحدة، فذكر أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، بينما البدنة والبقرة تجزئان عن سبعة. دليل إجزاء الشاة عن واحد فقط: ولو كان سيشرك معه أهل بيته، حديث أبي أيوب الذي ذكر المؤلف رحمه الله، والحديث عند الترمذي وابن ماجه. قال في شرح المقنع، من مراد بشرح المقنع؟ شرح الكبير الشافي في شرح المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن محمد من قدام المقدسي رحمه الله، قال: حديث صحيح. وقال رحمه الله في الشرح عن هذا الحكم: لا نعلم فيه خلافا. ومن هنا لابد أن يلحظ أن إجزاء الشاة عن واحد وأهل بيته ليس على سبيل الاشتراك في الملك، وإنما في الأصل مالكها واحد لكنها تجزئ عنه عن أهل بيته، فلا نقول إنهم يشتركون فيها بالعدد ملكا كما يشترك السبعة في البدنة والبقرة. الأثر أننا إذا كنا سنقول بالاشتراك بالعدد فسنقول بالتسبيع أولا في الشاة، إذا كنا سنقول بالعدد سنقول عدد سبعة، ثانيا نقول لابد أن يشتركوا في الملك، وهنا في الحقيقة المالك واحد. لذا عند جمع من العلماء، وهو يعني وهو الأقعد والمبني على هذا الحكم، أنه إذا كان أهل البيت لا يملك واحد منهم أضحية ورادوا أن يشتركوا اشتراك الملك الذي يكون فيه البدنة والبقرة، فدفع كل منهم جزءا من الثمن، فلا بد أن يملك شاة واحدة منهم فيملكها ثم يذبح عن أهل البيت. لكن لو ملك كل واحد منهم نصيبا من هذه الشاة صاروا اشتركوا اشتراك ملك، واضح المشاهد؟ فلا بد أن يملكها واحد. وإلا لو لم نقل بذلك سنقول: من المالك؟ إذا كان الملك مشاعا سننتقل إلى الاشتراك في الملك الذي هو خاص بالإبل والبقر. ولو لم نقل بذلك لما صار لتخصيص الحكم بالإبل والبقر فائدة. نعم. إذا نحمل معنى الاشتراك في الأضحية عن أهل البيت على هذا المعنى، أن المالك واحد وسيشرك في ثوابها أهل البيت، بل قالوا حتى لو أشرك في ثوابها غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: في اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. على المذهب يأتينا أنه يجب الإمساك على من سيضحي ومن سيضحى عنه على المذهب، يعني على المذهب يحرم أخذ الشعر. نعم، هذا المذهب يأتي من كلام المؤلف، راحت عليكم خلاص دخل ثلاثة. على المذهب يحرم على من سيضحي وأيضا من سيضحى عنه من أهل البيت. نعم. وهو ما كمان ثانية قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ثم ذكر ذلك حديث جابر رضي الله عنه، هذا الدليل. والحديث بطوله حديث جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، رواه مسلم. طيب، الاشتراك في الإبل والبقر هل لابد أن يكونوا من أهل بيت الواحد أو لا يلزم؟ لا يلزم، سواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا. هل يلزم أن يكونوا مشتركين في جنس التطوع أو الذبح؟ يعني لابد أن تكون أضحية الجميع يضحون، أو يجزئ ولو كان بعضهم سيضحي وبعضهم سيجعلها هاديا؟ يجزئ؟ يجزئ، نعم. وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين، بل حتى لو كان بعضهم فريض وبعضهم تطوع، بل قالوا حتى لو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لو ملك سبعها وأراد أن يأخذ اللحم والبقية أرادوا التضحية أو الهدي فإن هذا مجزئ. قالوا: لأن الجزء لا ينقص بإرادة الشريك غير بإرادة الشريك غير القربة، كما لو اختلف جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران أو أراد بعضهم الأضحية. قال وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة لما تقدم وأشرنا إلى هذا، لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية والمفرد يتقرب إرادته بإراقته كله. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا الأضحية ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا الجدعاء أي ما شاب ونشف ضرعها ولا المريضة بينة المرض، لحديث البراء بن عازم رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى، وهذا هو المذهب. هذا كله في العيوب التي تمنع من الإجزاء والعيوب التي لا تمنع من الإجزاء. فذكر من العيوب التي تمنع من الإجزاء فيما إذا كانت البهيمة عوراء وكانت بينة العور، قال بأن انخسفت عينها، ويفهم من هذا أنه إذا كان على عينها بياض ولم تذهب عينها، لم تنخسف، فإنها تجزئ. لماذا؟ لأن عورها ليس بينا ولا ينقص ذلك من لحمها، إذا لابد من خساف العين. قال في الهدي ولا الأضحية، قال ولا العمياء، لأن الحديث نهى عن العوراء، والنهي عن العوراء تنبيه على العمياء. وقالوا ولا تجزئ وإن لم يكن عماها بينا، لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ومشاركتها في العلف. يعني في العور قلنا لابد أن يكون عوره بينا، بينما في العمى لا يلزم أن يكون بينا. قال ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها ولا الأرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. إذن الأرجاء التي بها عرج فاحش، وهذا يمنعها من اللحاق بالغنم فيسبقنها إلى الكلى فيرعينه لا تدركهن فينقص لحمها. وبناء عليه إذا كان عرجها يسيرا لا يفضي إلى هذه الحال، فإن تضحية بها مجزئة. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، قالوا هذا قياس المذهب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجزئ في أصح الوجهين، يعني الهتماء عند شيخ الإسلام تجزئ في أصح الوجهين. قال ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. دليل ذلك أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجفاء ولا الجداء، قال أحمد رحمه الله هي التي قد يبس ضرعها. دليل الثاني قالوا لأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين، هذا المذهب. القول الثاني أنها تجزئ الجداء لعدم الدليل على عدم الإجزاء. قال ولا المريضة بينة المرض، ثم ذكر رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه ذكر أربع من الأضاحي التي لا تجزئ. قال والمريضة البين مرضها، يعني الذي يبين أثر المرض عليها، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده. والعرجاء البين ضلعها، قالوا بفتح اللام وسكونها، يعني ضلعها وضلعها. والعجفاء التي لا تنقي، قالوا من أنقة الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن. قالوا هذه العيوب الأربعة المذكورة في الحديث لا خلاف في عدم الإجزاء إذا كانت في بهيمة الأنعام، سواء كان هذا في الهدي أو الأضحية أو العقيقة. فالحديث نص على الأضاحي، نص على الأضاحي، ويقاس عليها غيرها، لأنه قال في الحديث أربع لا تجوز في الأضاحي. قال ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. لذلك أولا حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن. قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم، العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي وابن ماجه. دليل الثاني حديث علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه داود والنسائي. قالوا: هذا منطوق يقدم على المفهوم. قولهم منطوق يقدم على المفهوم، ما المراد؟ الحديث حديث علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أبو داود والنسائي. قالوا: هذا منطوق يقدم على مفهوم. ما المنطوق وما المفهوم؟ أحسنت. فمفهومه أن غير هذه الأربعة يجزئ. فقالوا منطوق هذا الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يستشرفوا دليل على عدم الإجزاء فيما إذا وجد في العين أو الأذن شق أو قطع. فالمنطوق مقدم على مفهوم حديث براء بن عازم رضي الله عنه المتقدم. كون العضباء لا تجزئ من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. القول الثاني أن العضباء تجزئ. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، والمفهوم أن غيرها يجزئ. ثانيا قالوا: لأن المقصود اللحم، هذا لا يؤثر في اللحم. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر ما لا يجزئ، ينتقل إلى ذكر العيوب التي لا تمنع من الإجزاء. قال: بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. وابن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه لم ير بالبتراء بأسا. قال: والصمعاء وهي صغيرة الأذن. قالوا: لأن ذلك لا يخل بالمقصود. قال: والجماء التي لم يخلق لها قرن. قالوا: لأن عدم ذلك لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود، ولم يرد فيه نهي. قال: وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والوجء رض الخصيتين وما قطعت خصيتاه أو سلتا في معنى. وقالوا: لأن الخصية إذهاب عضو غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه ويسمن. وقال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. إذن هذه العيوب غير مؤثرة في الإجزاء. عندنا عيب لا يؤثر في الإجزاء، يعني يجزئ مع وجوده لكن مع الكراهة. قال: ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف. قال: أو النصف فقط. هذا من الشارح صرف لعبارة الماتن من جعل العبرة بأن يكون أقل من النصف إلى أن العبرة بالنصف. النصف. إذن إذا كان الشق النصف فأكثر فإنه مكروه، فإنه مكروه. أما إذا كان أقل فإنه إذا كان أقل من النصف فهو مكروه بلا إشكال مع الإجزاء. أما إذا كان أكثر من النصف فمر معنى أنه لا يجزي، لأنه قال قبل قليل: ولا العضبة التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. محل الخلاف إذا كان القطع النصف فقط، فظاهر الماتن أنه مجزي، ظاهر الماتن أنه غير مجزي. الماتن ظاهر كلامه أنه غير مجزي، أنه غير مجزي، ونص كلام الشارح أنه مجزي، أنه مجزي. إذن الخلاف في النصف فقط، متصور؟ طيب، دليل هذه المسألة حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع مؤخر الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: شق الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود. وقالوا: النهي في هذا الحديث للتنزيه، النهي للتنزيه. ولماذا يحصل الإجزاء بها؟ قالوا: لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، يعني أي شق في القرن أو في الأذن إذا قلنا إنه يمنع من الإجزاء فيه مشقة، ولا يكاد يوجد سالم من هذا كله. قال: أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى: إذا أطلق شرح المنتهى كذا يريدون به ماذا؟ نعم، معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار الفتوحي، وشرح في كتابه المنتهى. قال: وهذا هو المذهب. قال أحمد: العظباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها نقله حنبل. وقالوا لأن الأكثر له حكم الكل، لأن أكثر له حكم الكل. إذن على المذهب النصف لا عبرة به يجزئ، إذا كان أكثر من النصف لا يجزئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط. والسنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، ويذبح واجبا قبل نفل ويتولاها. بارك الله. ذكر رحمه الله صفة الذبح المشروعة، وأن هذا يختلف باختلاف بهيمة الأنعام، فالسنة في الإبل النحر، والسنة في البقر والغنم الذبح. ذكر هذا رحمه الله، قال السنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، المقصود أنها تكون يدها اليسرى مشدودة مع الذراع بالعقال. وذكر دليل ذلك رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل أن أخذ دنته لينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وأما حديث عبد الرحمن بن سابط الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، فهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. إذن هذان دليلان. والدليل الثالث قالوا، من يعرف دليل من القرآن على أن السنة في الإبل النحر؟ أحسنت. فإذا وجبت جنوبها، قالوا في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها دليل على أنها تنحر قائمة. وكذا قالوا في تفسير قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف أي قياما. أما غير الإبل فقال السنة فيها الذبح. دليل ذلك أولا قوله تعالى أيضا من القرآن على أن السنة في غير الإبل الذبح. جيد. قبلها صحيح في قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة. هذا دليل. ودليل ثاني قالوا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده. ثم ذكر رحمه الله أنه لو عكس فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فإن هذا جائز لأنه لم يتجاوز محل الذبح. ويأتينا تفصيل هذا في الذكاة، في باب الذكاة. قالوا لي حديث ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا متفق عليه حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. ثم ذكر رحمه الله ماذا يقول عند الذبح، قال يقول بسم الله وجوبا، وجوبا لوجوب التسمية، وهذا يأتينا أيضا في التذكية. والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر. وقالوا إن زاد على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، فمما ورد عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته، رواه أبو داود. لكن قالوا إن اقتصر عن التسمية أو وجه الذبيحة إلى غير قبلة فإنه قد ترك الأفضل وأجزأه، يعني الحد الواجب الذي معه يحصل الجهوة التسمية، وما سواه فهو مستحب. قال ويذبح واجبا قبل نفل. قال ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قالوا ويذبح واجبا قبل نفل، قالوا لعل المراد استحبابا مع سعة الوقت، أما إذا كان قد تضايق الوقت فيكون على سبيل الوجوب. ثم ينتقل إلى من يتولى الذبح. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتولاها إلى ضحية صاحبها إن قدر، أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه، وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. حسنت. من الذي يتولى الأضحية؟ قال الأولى أن يتولاها صاحبها، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وضع رجله على صفحيهما. وأيضا دليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنات الست بيده، ونحر في البدن التي ساقها في حجته كم؟ 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم. وقالوا لأن فعله صلى الله عليه وسلم قربة وقد تولى هو هذا الفعل. وثالثا قالوا لأن تولي القربة بنفسه أولى من استنابة فيها، لكن استنابة جائزة. ما دليل الجواز في استنابة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استناب في نحر ما بقي من بدنه علي رضي الله عنه، قالوا هذا لا خلاف فيه. قال إن قدر هذا على سبيل الاستحباب كما مر، أو يوكل مسلما. قالوا يستحب له إذا كان سيتولاها غيره أن يكون الوكيل مسلما. قالوا لأنها قربة فلا يليها إلا أهل القربة. قال ويشهدها أن يحضر الذبح إن وكل فيه، يعني يستحب إذا كان قد وكل غيره أن يحضر الذبح. لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري ضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها. ما الحكم فيما إذا كان قد استناب ذميا؟ مفهوم العبارة السابقة أن هذا مجزئ، إذا قالوا إن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. أيضا مفهوم قوله ذميا أنه لو وكل غير الذمي من الكفار فإنها لا تجزئ لأنها ميتة ولا يصح، لا تصح الذبيحة من غير الكتابي. الكتابي اللي هو النصراني فقط، اليهودي والنصراني. قالوا إن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. دليل ذلك قالوا لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم، لأن هذا ذبيحته تباح للمسلمين. وقالوا يجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر، لكن الأولى أن يذبحها المسلم خروجا من الخلاف، يعني من العلماء ما قال بعدم الإجزاء. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح، وإن كان بمحل لا تصلى به العيد فالوقت بعد قدره أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده أي بعد يوم العيد. قال أحمد أيام النحر 3 عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتهما أي ليلة اليومين بعد يوم العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا وقت الذبح من حيث بدايته ونهايته، فيبدأ وقت الذبح قال بعد صلاة العيد بالبلد. دليل ذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. في حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، متفق عليه. فقالوا ظاهر هذا الحديث اعتبار نفس الصلاة، وبناء عليه لو ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة فليجزئ. قبل الخطبة يجزئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره، ولأن الخطبة غير واجبة فلا تكون شرطا لبداية وقت الذبح. قال فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فيما إذا كانت صلاة عيد ستكون في البلد في أكثر من موضع، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح. إذا لم توجد صلاة العيد في البلد فلم يصلي الإمام صلاة العيد فهنا لا يجوز الذبح حتى يخرج وقت صلاة العيد. ومتى يخرج وقت صلاة العيد؟ بزوال الشمس. هذا عند من يرى أن بداية الوقت هو الصلاة كما مر معنا، لأنها لا تجزئ الأضحية إلا بعد صلاة العيد، وإذا كانت لم تصلى صلاة العيد فقد تصلى، فلا يبدأ الوقت إلا بعد أن يخرج وقتها بالكلية. فقالوا إذا خرج الوقت سقطت كأنه قد صلى. وقالوا سواء كان ترك الصلاة عمدا أو خطأ لعذر أو لغير عذر. ما الحكم فيما إذا كان بمحل لا تصلى فيه العيد؟ قال الوقت يبدأ بعد قدر صلاة العيد، قال أي قدر زمن صلاة العيد، لأنه لا صلاة في حقهم لأجل أن تعتبر، فوجب الاعتبار بقدر الصلاة. هذا كله في بداية وقت الذبح. أما نهاية وقت الذبح فقال ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. ما دليل ذلك؟ يعني عندنا على المذهب يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط. إذن الذبح كم يوم؟ ثلاثة أيام. دليل ذلك أولا أنه مروي عن عدد من الصحابة، مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن هريرة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد في المتن أيام نحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال الإمام خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنسا. هذا الدليل الأول قول الصحابة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني فيه يعني شيء من اللطافة، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. موجود دلالة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ما في ذبح اليوم الرابع. أحسنت. إذن قالوا لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه. يعني إذا قلنا إذا قلنا إن بداية الوقت صلاة العيد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، فهذا يعني أنه من بداية الوقت سينتهي وقت الادخار في اليوم الثالث، في اليوم الثالث يعني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني في اليوم الثالث من إذا حسبنا يوم العيد. فإذا قلنا بجواز الذبح في اليوم الرابع، هذا يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فيه، فكيف ينهى عن الادخار فيه ويجوز الذبح فيه؟ هذا مراد المذهب. الدليل الرابع قالوا لأن اليوم الرابع، يعني هم يردون على القول الثاني الذين يرون أن الذبح يستمر إلى الثالث عشر يعني أربعة أيام، يردون عليهم بأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي للمتعجل، يعني يوم الثالث عشر ثالث أيام التشريق، فلم تجز التضحية فيه كاليوم الذي بعده. يعني قال حكم اليوم الثالث عشر كحكم اليوم الرابع عشر. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذبح يستمر إلى ثالث أيام التشريق، يعني يكون وقت ذبح أربعة أيام. فوقت ذبح عند شيخ الإسلام بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. ما دليل ذلك؟ أولا أنه مروي عن علي رضي الله عنه قال آخره آخر أيام التشريق. ثانيا لأنه روي عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا كلها منحر. الدليل الثالث قالوا لأنها أيام تكبير وإفطار، فكانت محلا للنحر كاليوم الأوليين أو الأوليين. طيب قال والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل. قالوا هذا أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. يعني إذا قالوا خروجا من الخلاف تفهموا من هذا ماذا؟ لما قال والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، إذا قالوا خروجا من الخلاف يوجد من؟ أحسنت، يوجد من لا يجعل وقت الذبح يبدأ إلا بعد ذبح الإمام، فخروجا من هذا الخلاف يقولون تأخيره إلى ذبح الإمام أفضل. ثم ما يليه، مراد بما يليه ماذا؟ الضمير يليه يعود على كيف؟ ما يليه، ما يلي اليوم الأول. قال والذبح في اليوم الأول يليه، يعني يلي اليوم الأول. ثم يذكر رحمه الله كراهة الذبح في ليلتي اليومين بعد يوم العيد. يعني ما نقول إن الذبح ليلة يوم العيد مكروه، بل البحث في الليل في ليلة اليوم الحادي عشر وليلة اليوم الثاني عشر، كذا ما اتضح. قال ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد. لو قلنا الليالي كلها يكره الذبح في الليالي كلها، فهذا يعني أن وقت الذبح سيبدأ بليلة العيد. أي نعم، في ليلة عرفة. لكن الليل الذي يكره الذبح فيه في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فالذبح ثلاثة أيام مع ليلتين، مع ليلتين. قال خروج من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما، هذا ظاهر. ولماذا نقول إن الذبح في الليل مجزئ؟ قالوا لأن الليل زمن يصح فيه الرمي، فأشبه النهار، ولأن الليلة داخل في مدة الذبح فجاز الذبح فيه كالأيام، فهو داخل في مطلق المدة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة ما هو؟ بلا كراهة لا يكره، وهو ظاهر المنتهى، وهو ظاهر المنتهى. يختم هذا الفصل ببيان ماذا يترتب على خروج وقت الذبح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. أحسنت. قال: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه. قوله قضى واجبه، المفهوم أن غير الواجب لا يقضى، أن غير الواجب لا يقضى. لماذا يقضى الواجب؟ قالوا: لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها ولم يفرق لحمها حتى خرج الوقت أو حتى يخرج الوقت. قولهم أن ذبح أحد مقصودي الأضحية، تستنتج من عبارة المقصود الثاني ما هو؟ اللحم، تفريق اللحم. فقالوا: كما أن تفريق اللحم يجوز تأخيره عن الوقت، فكذلك إذا فات المقصود الأول لا يسقط المقصود الثاني وهو تفريق اللحم. إذا فات المقصود الأول وهو الذبح في الوقت فنراعي المقصود الثاني وهو تفريق اللحم. قال: وفعل به كالأداء، لأن حكم القضاء حكم الأداء. وسقط التطوع لفوات وقته، سقط التطوع يعني لا يشرع له الذبح مطلقا، كذا لا يشرع له الذبح مطلقا، ذهب أجر الأضحية ويبقى أجر التطوع بماذا؟ بتفريق اللحم. بتفريق اللحم. إذا قالوا إذا خرج الوقت فالتطوع هو مخير فيه، فإن فرق اللحم كانت القربة بتفريق اللحم دون الذبح، يعني لا يثاب على الذبح ثواب ذبح الأضحية، وإنما يثاب على ماذا؟ تفريق اللحم، فتكون شاة لحم ولا تكون أضحية، فتكون صدقة. وهذا يتبين أن الثواب في الأضحية حاصل بأمرين: بالذبح تقربا إلى الله، بتفريق ما سيفرقه من اللحم وبالأكل منه أيضا. قال: وقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، حينه يعني من حين فعل المحظور. حسن. فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، يعني قبل ماذا؟ قبل فعل المحظور. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه، يعني من وقت ترك الواجب. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإجابة فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته، لا بنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعين الهدي أو الأضحية. قال: يتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله. الأضحية كما سيأتي من كلام المؤلف سنة، فمتى تجب عليه الأضحية؟ فيما إذا نذر الأضحية بلا إشكال، وفيما إذا عين الشاة التي سيضحي بها هنا تتعين عليه. فعندنا في الوجوب أمران: وجوب الذبح وتعين المذبوح. عندنا وجوب الذبح وتعين المذبوح. أما وجوب الذبح في الأضحية فهذا غير متصور إلا عند النذر، وأما وجوب الذبح في الهدي فهو الهدي ثم التمتع القرآن، هذا من حيث الذبح. أما من حيث التعين في المذبوح فهذا في كل صورة يحصل بها التعين. ومتى يحصل التعين؟ بالقول أو فعل الدال عليه مع النية، بالقول أو فعل الدال عليه مع النية. ومن هنا أيضا يتبين أن تعين المذبوح فيه شبه بالعتق والنذر والوقف، في شبه بالنذر والعتق والوقف. ما وجه الشبه؟ تعين المذبوح يعني هو اشترى شاة وقال هذه أضحية، هو قبل أن يقول هذه أضحية ذبحه لهذه الشاة أضحية لا تجب. إذا قال هذه أضحية وجب عليه أن يضحي هذه الشاة، فوجب عليه نعم. طيب، ها، فما وجه الشبه؟ يلزمه مع كوني في الأصل غير لازم، يلزمه مع كوني في الأصل غير لازم. فدك فيه النية فقط، يأتينا الآن سؤال مهم جدا يأتينا بعد سطرين. قال ويتعين كل أو نقول قالوا يتعين كل من الهدي والأضحية بقول هذه لله. قوله هذه لله قالوا هذه الصيغة خبر لكن يراد بها الإنشاء، كقولك بعت واشتريت خبر ليس إنشاء لكن يراد به الإنشاء، كما يقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، خبر يراد به الإنشاء مثل صيغ العقود يعني. ونحو هذه الصيغة نحو هذه لله من ألفاظ النذر كقوله هذه صدقة. طيب يتعين بالقول لماذا؟ لأن هذا لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضى، هذا تعليل المؤلف. قالوا كما أن العبد يعتق بقول سيده هذا حر، هذا حر، إذن هذا التعيين بالقول. بقي التعيين بالفعل. قال وهكذا يتعين بإشعاره. ما المراد بالإشعار؟ الإشعار في أصل اللغة الإعلام، يقال أشعرته بكذا أي أعلمته فعلم، وهو في الشرع إعلام مخصوص أو تقليده. التقليد أن يعلق في العنق شيء ليعلم أنه هدي. قال بنيته، الفعل مع النية يفيد التعيين. لماذا؟ لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ، لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ. هذا إذا كان الفعل يدل على المقصود. إذا فرقوا بين الأفعال يعني في الإشعار والتقليد مع النية يقولون يحصل به التعيين، أما الشراء والسوق لا يحصل به التعيين ولو كان مع النية. فقالوا إذا كان الفعل يدل على المقصود كالإشعار والتقليد يدل على كأنه قال هذا هدي أو أضحية، فهذا يدل على التعيين. وقالوا هو كما لو بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه فيكون وقفا ولو لم يقل وقفت هذا مسجدا. لا بالنية حال الشراء والسوق كإخراج مالا للصدقة. قالوا لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي بخلاف الإشعار والتقليد. واضح مشاه؟ يعني يلزم المذهب أن يقولوا بأن الشراء والسوق فعل مع النية دل على المقصود، فلماذا نقول بأنه يتعين؟ قالوا السوق والشراء ليس خاصا بالهدي. والتعيين إزالة الملك على وجه القربة، فقالوا لا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. قالوا كما أنه لو شرى عبدا ناويا به العتق أو اشترى شيئا ناويا وقفه فإن النية مع الشراء لا تكفي في العتق ولا في الوقف، فكذلك في الأضحية والهدي. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يتعين بالشراء مع النية، يتعين بالشراء مع النية. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به، وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله بها كالمنذور عتقه نذر تبرر إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله مسألة فيما إذا عين هديا أو أضحية فإنه يلزم من ذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. لو كان قد نذر أن يضحي أو كان قد لبى بالقران أو لبى بالحج في حج التمتع فهنا يلزمه الهدي، وفي الأضحية لو نذر الأضحية في ذمته أضحية لكنها ليست متعينة يعني هي في الذمة، بينما هنا عند التعيين يعني أنها بذات هذه البهيمة صارت أضحية معينة، ويترتب على هذا أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. قالوا لتعلق حق الله بها كالمنذور عتقه نذر تبرر. قالوا إذا كان قد عينها فإنها تتعين كما لو نذر ذبحها بعينها، كما لو نذر ذبحها بعينها، فقالوا هذا أثر التعيين. ثانيا قالوا لأنه جعلها لله فلم يجز بيعها كالوقف، يعني القياس على الوقف. يستثنى من البيع، ونلاحظ في هذا يعني الموضع في مسائل التعيين كما ذكرت لكم يقيسون على النذر والعتق والوقف في عدد من المسائل. يستثنون من البيع هنا إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز يعني يحتاج مراجعة لغوية. يعني هنا رحمه الله في المتن جعل الباء مع ماذا؟ مع غير المتروك، والأصل أن يكون الباء مع المتروك. فالأصل كما يقولون أن تكون عبارة إلا أن يبدل بها خيرا منها، إلا أن يبدل بها خيرا منها. قال طيب ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز للقياس على نذر ذبح النذر ذبحها بعينها والقياس على الوقف. وبقي أيضا عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها وجلالها ونهى أن يعطى الجازر منها شيئا. فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر منها شيئا فلألا يجوز بيعها وهيبتها المزيلان للملك بالكلية من باب أولى. أما جواز الإبدال بها خيرا منها قالوا الدليل أولا لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها، وإنما انتقل إلى خير منها، فكان في المعنى في معنى ضم زيادة إليها. يعني قالوا إذا أبدلها إذا أبدل بها خيرا منها فهو كأنه ضم شيئا إليها لأنه من جنسها. قالوا وقد جاز إبدال المصحف ولم يجز بيعه، يعني لا يلزم من تحريم البيع عدم جواز الإبدال. هذا الدليل الأول. دليل ثاني قالوا لأنه عدل عن العين إلى خير منها من جنسها فجاز، كما لو أخرج عن بنت لبون حقة أو حقة في الزكاة في الواجب في الزكاة، إذا وجب عليه بنت لبون فأخرج حقة فإنه مجزئ في القياس على أنصبة الزكاة. الدليل الثالث قالوا لأن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وفي الفروض يجوز إخراج البدل في الزكاة فكذلك في النذور. البدل كما مر معنا إذا أخرج أفضل في بهيمة الأنعام. قال إلا أن يبدلها بخير منها. قوله بخير منها هذا قيد، فعلم منها أنه لو أبدلها بأدنى منها فإنه لا يجزئ، لأنه سيكون فوت جزءا منها كما لو أتلف هذا الجزء، وهذا لا خلاف فيه. وأيضا قوله إلا أن يبدلها بخير منها يدل على أنه لا يجوز إبدالها بمثلها لعدم الفائدة من ذلك. قال وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الإبدال؟ قال وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا. أن هذه هبة والإبدال بيع أو من نفس مالها مثلا. طيب ممكن سم. وكان الثاني يتم فيها غير الإبدال بنفس العقد. يعني كان هذا أظهر، يعني الإبدال كأنه عاوض عن الأضحية بشاة خير منها، فلم يأخذ بدلا عن المتعينة ثمنا واشترى بالثمن، فكأن الإبدال أخف من المعاوضة عنها ببيع مقابل ثمن ويشتري بالثمن، فكأن الثانية أصرح، فلذا أجازها مع كونها من حيث البيع فيها وأخذ العوض أظهر من الإبدال المباشر، لذا قال جاز أيضا واختاره الأكثر. قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه، نقله الجماعة وأحمد وعليه أكثر الأصحاب، وذكر وجه ذلك لأن مقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. ثم يذكر رحمه الله الاستفادة من الشاتر من البهيمة المتعينة. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، ويجوز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، وكذا حكم جلها. أحسنت بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أولا أنه يركب لحاجة فقط، فقوله لحاجة فقط مفهومه أنه إذا كان غير حاجة لا يركب. قال بلا ضرر، مفهومه أنه إذا كان ثم ضرر فلا يركب. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أبو داود. الدليل الثاني قالوا لأنه قد تعلق بها حق للمساكين فلم يجوز ركوبها من غير ضرورة، كما لو ملكهم هذه البهيمة. ولماذا أجزنا هذا مع الحاجة؟ قالوا للحديث المتقدم. أما إذا كانت يلحقها ضرر بالركوب فإنه يضمن، فإنه ليس له ذلك، فإن فعل ضمن النقص لأنه قد تعلق بها حق غيره. قال ويجز صوفها ونحوه كشعرها وبرها إن كان جز أنفعلها ويتصدق به. متى يكون الجز أنفع؟ قالوا كما لو كان في زمن تخف بجزه وتسمن ويتصدق بهذا الذي جزه. قالوا إن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح أو كان بقاؤه أنفع لها. أما إذا كان سيضر بها أو كان إذا كان لا يضر بها بقاؤه، يعني ليس الأصلح والأنفع في الجز، أو كان البقاء الأنفع فهنا لا يجوز له الجز، ويكون البقاء أنفع كما لو كان هذا الصوف يقيها من الحر أو البرد. قالوا فلا يجوز في هذه الحالة الجز كما لا يجوز له أخذ بعض أعضائها. طيب هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان يجوز له الجز بأن كان جزه أنفع لها فجزه، فله أن ينتفع به ولا يلزمه التصدق به، وهذا ظاهر الإقناع. وهذا ظاهر الإقناع، يعني المذهب يقولون يجوز الجز في هذه الحالة، فإن جز ماذا يفعل؟ قال ويتصدق به. هذا المذهب. قالوا لأنه ليس له أن ينتفع به كما ليس له أن ينتفع ببعض أعضائها. القول الثاني في المسألة أنه يجوز له ذلك كما يجوز له، سيأتينا بعد قليل ماذا، أن يشرب من لبنها، كما يجوز له أن يشرب من لبنها. بقول ثاني يجوز يبيع الصوف. نعم يجوز أن ينتفع به بأي وجه كان. وهذا في إيش؟ في الصوف إذا جزه والشعر والروح. من الكتاب؟ هذا قول ثاني، هذا الإقناع، ظاهر الإقناع. قال وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجوز جزه. لماذا؟ لأنه حينئذ يقطع شيئا يضر بها كما لو قطع بعض أعضائها. أما اللبن فقال لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. لذلك أولا أنه قول علي رضي الله عنه لا يحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها. دليل الثاني قالوا لأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها فأشبه الركوب، يعني قياس على الركوب. إذا على المذهب يجوز الركوب مع الحاجة، ويجوز شرب اللبن إذا كان فائضا عن ولدها، ولا يجوز الانتفاع بالصوف والبر إذا جزه. هذه المراتب على المذهب. دليل الشرب من اللبن حديث علي كما ذكرنا. الدليل الثاني لأنه انتفاع لا يضر فأشبه الركوب، يعني قياس على الركوب. أما إذا احتلب ما يضر بها أو بولدها فإنه لا يجوز له ذلك وعليه الصدقة به، فأما إن شربه فإنه يضمنه لأنه قد تعدى بأخذه، يضمن الذي شرب. طيب ينتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان حكم المعاوضة على شيء من أجزائها بعد الذبح. بعد الذبح يعني المؤلف رحمه الله ذكر أولا أنه لا يجوز له بيعها، ثم سيذكر هنا أنه لا يعطي جازرها أجرته. فلماذا نص على هذا الحكم؟ نص المؤلف رحمه الله على هذا الحكم هنا دفعا لتوهم الفرق بين حياة الأضحية وذبحها، رفعا لتوهم الفرق بين حياة الأضحية وذبحها، لئلا يتوهم أنه لا يجوز له ذلك قبل الذبح أما بعد الذبح فيجوز. في بين من فرح الله أنه لا يجوز له أن يعاوض عليها مطلقا قبل الذبح ولا بعد الذبح. طيب لا يعطي جزيرها وجرتها منها لأنه معاوضة. دليل ذلك هو الحديث علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وألا أعطي الجازرة منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن ما يدفعه إلى الجزار عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز معاوضة بأي جزء من أجزائها. إذا المعاوضة بأي جزء لا تجوز سواء كانت للجازر أو لغيره، تمام؟ ما حكم أن يهدي ويتصدق على الجازر منها؟ قال هذا جائز. قالوا لأن الجازر مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى من غيره أنه باشرها وفتاقت نفسه إليها. ما حكم أن يبيع جلدها أو شيئا منها؟ قال لا يجوز له ذلك سواء كانت واجبة أو تطوعا، حتى لو لم تكن متعينة. إذا ذبحها تكون قد تعينت بالذبح. قال لأنها تعينت بالذبح. قال بل ينتفع به أي بجلدها ويتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. هذا حديث رواه أحمد عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه. قال وكذا حكم جلها، جلها بضم الجيم، قالوا ما تجلل به الدابة. ثم سينتقل رحمه الله إلى بيان أثر العيب على البهيمة. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. وكذا لو سرق أو ضل ونحوه، وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. حسن. قال رحمه الله وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. إذن من قوله بعد تعيينها نفهم أنه لو وجد التعيب قبل التعيين فإنه لا يجوز تعيينها، أليس كذلك؟ لو وجد العيب قبل أن يعينها فإنها غير مجزئة ولو عينها، كذا؟ إذن البحث فيما إذا وجد العيب بعد التعيين، إذا قال وإن تعيبت بعد تعيينها ما الحكم؟ ذبحها وأجزأت. ما الدليل؟ أولا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من إليته، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح، يعني لو وجد عيب أثناء الذبح فهو غير مؤثر كما كذا لو وجد عيب بغير اختياره قبل الذبح. قال وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل. نفهم من هذا أن عبارة سابقة فيما إذا كان التعيب بغير فعله ولا تفريطه، كذا؟ إذا كان التلف أو التعيب بفعله أو تفريطه فإنها غير مجزئة، لذا قال لزمه البدل كسائر الأمانات، يعني قياسا على الأمانات، لأن الوديعة إذا تلفت بغير تعد أو تفريط فإنه لا يضمن، وإذا تلفت بتعد أو تفريط ضمن، فهذه لها حكم الوديعة. ماشي شباب هنا؟ وديعة شيخ يعني وديعة لله كانت عنده ولك؟ لا، يقصد كأحكام الوديعة لأنها أمانة في يده. ليش هي أمانة لو تكون في يده أو ملك أصلا؟ كيف تكون أمانة؟ حين معينها وجبت في الصورة. نعم. ما يضمن يعني. لكنه الآن يجب عليه أن يذبح الهدي أو هذا الذبح حتى لو كان في ملك. مثل في الوقت مثلاً. مثل ال. يكون أمانة وملك. هي مملوكة له لا إشكال، لكنها بالتعين صار لا يجوز له التصرف فيها كحال الوقف. فملكه عليها لو قيل هم اختلفوا أصلا ملكه عليها باق أو غير باق، وإن قلنا إنه باق فهو ليس تاما كل خلاف في الوقف هل ينتقل عن الملك ولا ينتقل، على جميع الاعتبارات ليس له التصرف فيه في الموقوف، فكذلك هنا بعد التعين ليس له التصرف فيها. طيب إذا صار لها حكم الأمانة من حيث إنها مضمونة له عليه عند التعدي أو التفريط، يده الأمانة غير مضمونة عليه إذا كان بلا تعد ولا تفريط منه. إلى هنا ظاهر صح؟ كيف؟ لا، إذا كان بفعله بغير تعد أو تفريط لا إشكال، يعني المقصود بفعله مع وجود تقصير أو يعني هذا المقصود. طيب ننتقل إلى تفصيل، يعني في شيء من الدقة. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذورة في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب. هذه المسألة فيما إذا كان المسألة السابقة إذا وجد العيب بغير فعله وكان قد عين ما لم يجب عليه في الذمة, إذا كان قد عين ما لم يجب عليه في الذمة, وهذا متصور فيه في الأضحية, الأضحية وكذا في الهدي إذا لم يكن واجبا عليه. فهنا إذا عين غير الواجب عليه فوجد العيب بغير فعله ولا تفريطه أجزأت, صح؟ عندنا صورة ثانية تجب عليه في الذمة قبل التعيين. إذا تذكرون في أول الفصل قلت لكم هناك وجوب من حيث الذبح ووجوب ناشئ عن التعيين. فإذا كان هناك وجوب من حيث الذبح أصالة إما بنذر أو بهدي واجب فهذا الثابت في ذمته قبل أن يعين ثم عين فوجد العيب بغير فعله ولا تفريطه لا تجزئ, لا تجزئ في هذه الحالة. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء إذا تعيبت بعد التعيين أن تلك المسألة فيما إذا كان قد ذبح المتعينة إذا تعينت عنده ولم يكن عن واجب في الذمة, ولم يكن عن واجب في الذمة فنشأ عن التعيين الوجوب, نشأ عن التعيين الوجوب. بينما هنا في هذه المسألة فهي في التعيين عن واجب في الذمة, فكأنه إذا كان واجبا في الذمة فالتعيين لا يلغي أصل الحكم الواجب في الذمة, وجد العيب هذه لا تجزي لكن يبقى الواجب في الذمة. واضح؟ مثل إذا كان قد نذر الأضحية أو الهدي أو كان قد لزمه الهدي من تمتع أو قران أو لزمه الدم من حلق أو نحو ذلك من فعل محظورات الإحرام ثم عين بهيمة فوجد بها عيب فهنا لا تجزئه. قالوا وهذه المسألة كما لو كان عليه دين فاشترى به مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته. نرجع للمعاملات. طيب يقول لو كان لرجل عليه دين يعني هو أصلا مدين واشترى بهذا الدين مكيلا وقد تلف هذا قبل قبضه فهو ليس من ضمان, ليس من ضمانه, فهنا ينفسخ البيع, ينفسخ البيع ويعيد ويعود الدين إلى ذمته. لا يقول إنه الآن اشتريت أنا بالدين ما سأرد به دينك فهنا سقط عن ذمتي. فيريدون في المذهب أن وجوب الدم قبل التعيين كوجوب الدين في الذمة, لا تبرأ الذمة إلا بسداده, فهنا أيضا لا تبرأ الذمة إلا بالذبح. واضح؟ قالوا أيضا كما لو وثق الدين برهن أو نحو ذلك فتلف المرهون لا يعني أن الدين يسقط. طيب قال فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا سواء كان, قوله مطلقا نفهم منه ماذا؟ أحسن, سواء كان بتفريطه أو لا, سواء كان بتفريطه أو لا, لأن المسألة السابقة فيها تفصيل وهذه المسألة لا تفصيل فيها. طيب إذن في هذه الحالة لا تجزئ المعينة المعيبة ويجب عليه البدل. لماذا؟ لأن الواجب في ذمته دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب. الواجب في ذمته دم صحيح والواجب متعلق بالذمة قبل التعيين, فهو كالدين الذي فيه رهن وتلف الرهن لا يسقط الدين بتلف الرهن. وعليه بدل يعني يجب عليه بدل ما عينه عن الواجب في ذمته. قال وكذا لو سرق أو ضل ونحوه, يعني يلحق هذه المسألة بسابقتها أنه إذا كان قد وجب عليه دم في ذمته قبل التعيين فعين البهيمة فسرقت البهيمة أو ضل بغير فعله ولا تفريط منه فإنه يجب البدل, فإنه يجب البدل. طيب هنا تنبيه, هذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الذبح, تنبيه هذا فيما إذا كان ذلك قبل الذبح. أما إذا ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب, إذا ذبحه عما في ذمته ثم سرق فقد ذبح الواجب فقد سقط الواجب. تمام, لأن التفرقة لا تلزمه, يعني الواجب عليه الذبح لا تلزمه التفرقة بدليل أنه لو ترك اللحم للفقراء أجزأه ذلك. طيب إذا التنبيه إذا ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب لأن التفرقة لا تلزمه بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده, هذه مسألة. أرأيتم فيما إذا عين بهيمة وكان قد وجب عليه في ذمته شيء فسرقت أو ضلت أو تعيبت، هل له أن يسترجعها في ملكه؟ لا. تصور؟ ليس له أن يسترجعها. وكذا إذا ضلت، إذن إذا ضل المعين فذبح غيره ثم وجده، أو عين غير الضال بدنا عما في الذمة ثم وجد الضال، فما الحكم؟ يذبح الاثنين، يذبح الاثنين. إذن عين عما وجب في ذمته، يعني هذه في صورة في مسألة ثانية في المسألة الأولى، يعني هو في ذمته دم أصلا كالأضحية المنذورة أو الهدي التمتع القران، ثم عين ثم ظل هذا المتعين أو سرق أو تعيب ثم وجده، سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعد الذبح، فإنه لا يرجع إلى ملكه، يجب ذبحه، يجب ذبحه. واضح شيء؟ ليس كذلك. إذا قالوا إذا كان قد عين غير الضال بدلا عما في الذمة ثم وجد الضال، يجب عليه أن يذبحهما معا. عند التعيين. هذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقالوا دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما، وقالت هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني. يعني هذا دليل في المسألة على المذهب. وقولها رضي الله عنها هذه سنة الهدي ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل أول. الدليل الثاني قالوا لأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخر. إذن في هذه المسألة إذا لم يتمكن من ذبح المعين لضلاله أو سرقته أو عيبه، ثم وجد ثم عين آخر ثم أراد أن يذبح ثم وجد الأول، يجب عليه أن يذبح الاثنين، يجب عليه أن يذبح الاثنين. هذا المذهب أنه ليس له استرجاع معيب وضال. القول الثاني في المسألة له استرجاعه ويكتفي بالبدل الذي ذبحه، له استرجاع ويكتفي بالبدل الذي ذبحه. ما دليل ذلك؟ قالوا لأنه إنما عينه عما في ذمته، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه على ما كان، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. يقول هو عينه ثم لما تبين أنه غير مجزئ فيعود إلى ملكه، كما لو أخرج الزكاة ثم تبين أنها لا تجب عليه فهي ملكه. ننتقل إلى حكم الأضحية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة، وما ذبح اليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه. قال: والأضحية سنة مؤكدة على المسلم. أما مشروعية الأضحية فهي محل إجماع، وسند قوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال جماعة من المفسرين: مراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد. أما قوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافيهما، فهذا أيضا يدل على المشروعية والحديث في الصحيحين. أما عدم الوجوب فما دليله؟ لماذا لا نقول بالوجوب؟ أولا أن هذا مروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كتبن علي وهن لكم تطوع، وفي رواية: الوتر والنحر وركعتا الفجر. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، رواه مسلم. وجد دلالة من حديث ابن سلمة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، لأنه قال من أراد أو قال من أراد. الدليل الرابع أنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة. قال وتجب بنذر لأنها مشروعة وكل مشروع يجب بالنذر. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة للحديث الذي ذكره مالك رحمه الله والحديث عند الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ثالثا أن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المشروع في اللحم؟ ذكر رحمه الله أن السنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. دليل ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على مساكين بالثلث. قال علقمة بعث معي عبد الله بهديه فأمرني أن أكل ثلثها وأن أصل إلى أهل أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث. إذن هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثانيا أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وقال الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. هذا الدليل من الآثار. هناك دليل أيضا في القرآن على التقسيم على الأثلاث. أيوة فكل منها وأطعم القانع والمعتر. وأطعم القانع والمعتر. قالوا القانع السائل يقال قنع قنوعا إذا سأل، والمعتر الذي يعتريك يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل. فذكر في الآية ثلاثة أصناف، ومطلق الإضافة يقتضي التسوية، فينبغي أن يقسم بينهم ثلاثا. قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ثلاثا. هذا المذهب. قال حتى من الواجبة، هنا يعني لابد أن ننتبه لأنه سيأتينا في عبارة تالية ما قد يوهم بأنه معارض لهذه العبارة. قال حتى من الواجبة، يعني حتى ولو كانت الأضحية منذورة أو معينة فإن له أن يأكل منها، فإن له أن يأكل منها. والأكمل أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث. فالنذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها. يعني الأضحية إذا نذرها وجبت عليه فتصير واجبة. إذا صارت واجبة هل نقول إنه لا يأكل منها؟ نقول يأكل منها ويتصدق، لأن النذر في هذه الأضحية يحمل على المعهود وهو الأضحية المسنونة، فيكون حكم هذه الأضحية الواجبة والنذر حكم الأضحية المندوبة أصلا. قال والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، إلا الإيجاب. طيب هذا كله في الأضحية. أما الهدي يأتينا حكمه يختلف حكمه عن حكم الأضحية. فقالوا الهدي الواجب وجب بأصل الشرع فلا يجوز الأكل منه، فالمنذور محمول عليه، فالمنذور محمول عليه. ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، في العبارة التي يعني تلي عبارتين. قال والواجب بنذل أو تعيين لا يأكل منه، هذا محمول على الهدي لا على الأضحية، لأنه في الأضحية قال حتى من الواجبة. ولماذا يفرقون بين الأضحية والهدي؟ كما ذكرنا قالوا إن الهدي واجب بأصل الشرع، أما الأضحية فليست واجبة بأصل الشرع. لذا جاز الأكل من الهدي على خلاف الأصل في الدماء الواجبة على المذهب، لأن المذهب القاعدة عندهم أنه لا يؤكل من كل دم واجب إلا هدي تمتع القران، أما بقية الدماء الواجبة التي مرت معنا لا يؤكل منها. واضح؟ فقالوا ما دامت واجبة بأصل الشرع ثم تعينت بنذر أو بتعيين فصار الوجوب فيها مضاعفا، واجب أصل الشرع مع واجب بالنذر أو تعيين، فقالوا لا يؤكل منه مطلقا، بخلاف الأضحية إذا نذرها يأكل منها. واضح؟ طيب قال هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب، على المذهب أنه يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا. القول الثاني يأكل ويتصدق أنصافا، يأكل ويتصدق أنصافا، يأكل نصف ويتصدق من نصف. دليله قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال وما ذبح اليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه، لماذا؟ أحسنت، لأنه ممنوع من التمر من التبرع بماله. هدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية من حيث ماذا؟ التثليث. التثليث. فالقاعدة أنه لا يؤكل من واجب إلا دم المتعة والقران دون ما سواهما، نص على هذا الإمام أحمد، لأن سببهما غير محظور فأشبه هدي التطوع. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج عن عمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم. ثالثا قالوا لأن دم التمتع القران دم نسك أشبه التطوع. لماذا لا يجوز الأكل من غيرهما؟ قالوا لأنه قد وجب بفعل محظور فأشبه جزاء الصيد. إذن هذه قاعدة المذهب، لا يؤكل من كل دم واجب إلا دم التمتع والقران. ومنهم من يعبر عن هذا الحكم بتعبير آخر فيقول يؤكل من دم الشكران ولا يؤكل من دم الجبران، ويحمل هدي التمتع والقران على أنه دم شكران لا دم جبران. وأما بقية الدماء في الفدية فهذه كلها دماء جبران. قوله والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، ذكرنا أن هذا محمول على الهدي دون الأضحية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحمة، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يأكل من كل الأضحية إلا مقدارا يسيرا يتصدق به، ومن هنا أيضا يتبين أنه يجب عليه التصدق بجزء منها، جزء من الأضحية. يعني إذا قال إلا أوقية، والمقصود بالأوقية 40 درهما، قال لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال من شاء فليقتطع، ولم يأكل منها شيئا. إذن ورد الأمر بالأكل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا التصدق وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا إذن يجب هذا ولا يجب الأكل، يجب التصدق ولا يجب الأكل، واضح؟ لذا قال لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، فينصرف في الإطعام إلى قدر يسير وهو الأوقية، أما الأكل فلا يجب. ما دليل عدم الوجوب في الأكل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من 5 بدنات التي نحرها. إذا لم يتصدق بشيء منها فإنه يضمن القدر الذي كان يجب عليه التصدق به لحما، لذا قال ضمنها الأوقية بمثلها لحما. لماذا يضمن اللحم؟ لأن ما ضمن جميعه بحيوان ضمن بعضه بمثله، يعني الجميع في الأصل حيوان يضمن بحيوان، وبعض الحيوان يضمن ببعض الحيوان. وتعليل ذلك قال أنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والأمر يقتضي الوجوب. أما ما لا يجب صدقته من القدر الباقي من اللحم فهذا لا يجب ضمانه، يجب ضمان القدر الذي كان يجب عليه التصدق به. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بأن من أراد أن يضحي قال أو يضحى عنه، هي المسألة الشيخ التي قبل قليل قال: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح. قوله إلى الذبح يفيد أن الحكم خاص بالذبح، أو أنه مقيد بحصول الذبح لا بدخول وقت الذبح. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها. المذهب قالوا بهذا القول وهو من المفردات. وبماذا يجيبون عن دليل القول الآخر وهو عدم الوجوب؟ قالوا حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه. هذا الحديث هو دليل القول الثاني. قالوا نجيب عن بأنه في إرسال الهدي لا في الأضحية، يعني حديث عائشة حملوه على الهدي وحديث أم سلمة حملوه على الأضحية، فلا تعرض بينهما. ثانيا قالوا حديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص، فيحمل العام على الخاص. ثالثا قالوا حديث أم سلمة من قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة من فعله، وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية. قالوا سن حلق بعده، يعني بعد الذبح. قالوا لعله لما كان ممنوعا منه قبل الذبح استحب له فعله بعد الذبح كالمحرم. وقالوا قال أحمد على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، عن الغلام شتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة، وعن الجارية شاة لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه أي سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقة، ويسمى فيه ويسن تحسين الاسم، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي، ويكره بنحو حرب ويسار، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. سنت بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أن العقيقة مسنونة، وعرف العقيقة بأنها ذبيحة عن المولود في حق أب، في حق أب يعني مسنونة في حق الأب. قال: ولو معسرا ويقترض. وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود، وللنسائي بكبشين كبشين. قال: وفعله أصحابه. ومما يدل أيضا على استحباب حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أهل السنن. ذكر رحمه الله أنه يعق عن الغلام شاتان، قال: متقاربتان سنا وشبها، لقوله في الحديث متكافئتان، فإن عدم فواحدة، يعني إن عدم الشاتين فيذبح واحدة. عن الجارية شات، ثم ذكر لذلك من حديث أم كرز رضي الله عنها، والحديث عند أحمد والترمذي. تذبح يوم سابعه أي سابع المولود، دليل ذلك حديث سمرة متقدم تذبح عنه يوم سابعه. وذكر مقدام رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع. وكيف يحسب اليوم السابع؟ يعني إذا كانت الولادة في يوم السبت، فاليوم السابع يوم الجمعة. لا، الآن اليوم السابع نقول السبت اليوم الأول، وإذا عددت الأيام ستصل الجمعة، هو اليوم السابع، وقد تذبح عنه يوم سابعه ليس بعد تمام سبعة أيام. ما يحسبون الفقهاء؟ لا، نحن نقول السبت اليوم الأول، واليوم الجمعة في آخر الأسبوع هو اليوم السابع كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سابعه. طيب، ذكر أيضا أنه يحلق في رأس الذكر ويتصدق ويزني ورقا للحديث المتقدم، وذكر أنه يسمى في أيضا الحديث سمرة متقدم، ويسن تحسين الاسم، وذكر شيئا من أحكام الأسماء: تحريم التعبيد لسوى الله عز وجل، وكراهة الأسماء بالمعاني غير المناسبة، وأيضا أن أحب أسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم يذكر إذا فات الوقت ما الحكم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فات الذبح يوم السابع ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21 من ولادته، يروى عن عائشة رضي الله عنها: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. تنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة، أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا فات اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر، وإن فات في اليوم الحادي والعشرين من الولادة. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: في العقيقة يفعل ذلك في اليوم السابع، فإن لم يفعل في أربعة عشر ففي أربعة عشرة، فإن لم يفعل ففي 21. رواه إسحاق بن راهوية في المسند والحاكم وصححه. قال: ولا تعتبر أسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، يعني بعد اليوم الحادي والعشرين لا مزية لأي يوم من الأيام. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الذبيحة تنزع جدولا، يعني أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤنا بسلامة المولود. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، رواه ابن أبي شيبة. قال: وطبخها أفضل ويكون منه بحلو، يعني تفاؤلا أيضا بحلاوة حياة المولود. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في ذم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضله شاة. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة، ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن أحكام العقيقة فيما يجزئ من حيث الصفات، وفيما يستحب، وفيما يكره من حيث الأكل منها والهدية والصدقة، كأحكام الأضحية المتقدمة، فهو حال على التفصيل السابق. ووجه قياسها على الأضحية أنها نسيكة مشروعة غير واجبة، فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت الأضحية في صفتها وسنها وقدرها وشروطها، فكذلك تشبهها في مصرفها. وقالوا: إن طبخها ودعا من أكلها فلا بأس، إن طبخها ودعا من أكلها فلا بأس. قال: لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. هنا تباع هذه ويتصدق بأثمانها خلافا للأضحية، هذه من المسائل التي تخالف فيها العقيقة الأضحية. وجه المخالفة قالوا: لأن الأضحية أدخل منها في التعبد. كلمة أدخل مرت معنا في الدرس الماضي بمعنى أولى، أدخل متى مرت معنا؟ أحسنت، في ترك السنة. قالوا أدخل لأن الصلاة متعدية. نعم، من الجبران في الصلاة أدخل أو كذا. طيب، قال: إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم. وهذا فرق آخر، أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الإبل ولا في البقر، فلا تجزئ البدنة إلا كاملة ولا البقرة إلا كاملة. قال في النهاية، المقصود بالنهاية كتاب النهاية في شرح الهداية لأبي المعالي ابن المنجد التنوخي المتوفى سنة 606 للهجرة، شرح كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلولاني رحمه الله، قال في النهاية: وأفضله شاة، لي الحديث المتقدمة. ثم ختم رحمه الله أحكام الدماء بذكر عدم استحباب الفرع ولا العتيرة. الفرعة نحر أول ولد الناقة، والعتيرة ذبيحة رجب، ودليل عدم استحباب بهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. قال: لا تسن، وذكر أنهما لا يكرهان، مع أن ظاهر الحديث النهي، قال: لا فرع ولا عتيرة. ما الجواب عن ذلك؟ بينا رحمه الله أن المراد بالحديث نفي كونهما سنة، لا تحريم فعلهما ولا كراهة الفعل. وبناء عليه، لو ذبح الإنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها، وإنما في الحديث رد على حال الجاهلية. بهذا نصل إلى ختام أحكام المناسك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.